يقول أيضا ما حكم القصص الواقعية التي يقصها بعض الدعاة في خطبهم ومواعظهم ولو كانت بعد شيء من الآيات والأحاديث النبوية، وهل تصل إلى حد البدعة؟ وجزاكم الله خيرا. فسر لما ماذا يريد؟ الواعظون يكون آيات وأحاديث وقصص واقعية حصلت في هذا العصر، فهل ذكر القصص في هذا الشكل قد يصل إلى حد البدعة؟ إذا كان صحيحا وليس بكذب من أكاذيب الإخوان المخلصين فلا بأس بذلك إن شاء الله. تحدث الناس عن أمر واقع وحدث لا بأس إن شاء الله، والله المستعان، ولا يصل إلى حد البدعة. نعم. أما إذا كانت عادة يا إخوان كثير من الواعظين أن ربما يذكر هو نفسه في تركيب قصة من أجل أن تنفر الناس عن شيء، فكر ويصلح على يكون عند ذكاء على أحسن ما يريد، ثم يحدث بها. وماذا بارك الله فيكم، يعني في قصص يستحيا من ذكرها، ها هنا نسمعها من بعض الواعظين، فلا لا بد أن تكون متحريا أن هذه القصة حدثت الثقة أنها حصلت له، أو حدثت الثقة عن الثقة أنه رأى ذلك، والله المستعان. نعم.